فن الملحون فن ثاني ساطع في ساير الزمان فيه الحكمة علوان. فن الملحون فن باني ما يهدم يا سيادنا بالتصوير الرفيع غاني واستعارات كاتبان تنظرها ساير العيان والتشبيهات يا اخواني سلبت لينا دهاننا. اما الالفاظ والمعاني خلاص خلاص تحير الدهان وتطرب كل انسان خفقت بجمالها كناني صالت بها بلادنا. فن الملحون فن غاني بالدين ناسخ الديان والوعظ سارح الدهان حتى الارواح في البداني متعها في وطاننا والتسليات الحزاني ما تخلى منها وزان والحب متيه الكنان. هواها يا اللي صغالي صافي ونقاف فننا وهلوف ساير الزماني ناس طيبة في كل آن فيهم العطف والحنان ومين لكن الغاني وهبهم علم ما فنا. فن الملحون فن ثاني ساطع في ساير الزمان فيه الحكمة علوان. فن الملحون فن باني ما يهدم يا سيادنا بالتصوير الريح غاني واستعارات كاتبان انظرها داير العيان والتشبيهات يا اخواني سلبت لينا ادهاننا. اما الفاظ والمعاني خلاص حير الادهان وصرف كل انسان خفت بجمالها كناني صالت بها بلادنا. فن الملحون فن غاني بالدين الناس مليان والوعد سار الحنان حتى الارواح في البداني متعها في وطننا وتسليات للحزاني ما تخلى منها وزان والحب مديني الجنان. اواها يا اللي صغالي صافي ولقى فننا ولو في ساير الزماني ناس طيبات والآن فيهم العطف والحنان أمي لك الغالي وهبهم علم ما فناه.